بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا مع المؤلف رحمه الله فيما ذكره من الأدعية التي يقولها الحاج حال وقوفه بعرفة. سوف نسمع هذه الأدعية مع تخريج المختصر لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على مشرفنا والحاضرين والمسامحين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياه زياده لي في كل خير، والموت راحه لي من كل شر. نعم، هذا اخرجه مسلم برقم 20 و700 و2000 من حديث ابي هريره، وهو دعاء مطلق، يعني ما قيد بعرفة، دعاء مطلق، وهو من أفضل الأدعية. نعم. أعوذ بالله من جهل البلاء وطرح الشقاء وسوء القضاء وشماعة الأعداء. نعم، هذا أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة، ولكن بلفظ الأمر: تعوذوا بالله من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماعة الأعداء. نعم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأزم والمرام، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك اللهم من الفرص والذنون والهدام، ومن سيء الأسقام. هذا مركب، هذا الدعاء مركب من أحاديث. الأول أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، والثاني أخرجه الخمسة عن عائشة، والثالث أخرجه أبو داود والنسائي عن أنس وإسناده صحيح. إذن هذا الدعاء مركب من هذه الأحاديث. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، الذي بعده: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الدعاء الأول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. كلمة العفو ليست في الحديث، يعني فليحرر، وإنما اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وأما الذي بعده: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، فهذا إذا قطعة من حديث سيأتي، قطعة من حديث سيأتي. اللهم إني أسألك، نعم، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وما بعده هو دعاء واحد كما سأنبه عليه. نعم، فلنقرأ أولا، ننتهي من القراءة ثم ننبه. نعم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. واصل. اللهم أستر عوراتي وأنت عوراتي، احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي لا أشعر بعظمتك أن أطوف ثلاث من تحتي. نعم، هذا كله دعاء واحد. فطابع الكتاب مع الأسف يضع نقطة سوداء هنا كنقطة المحدثين المعروفة أمام كل دعاء، لكن ينبغي عليه أن ينتبه لمسألة التجزئة، تجزئة الأدعية. فقوله هنا من قوله اللهم إني أسألك العفو والعافية إلى قوله أن أغتال من تحتي، هذا كله دعاء واحد، دعاء واحد. رواه أبو داود برقم 74 و5000، ورواه النسائي في المجلد الثامن في صفحة 282، ورواه ابن ماجه برقم 71 و803000 عن ابن عمر وهو صحيح، ولكنه مقيد بالصباح والمساء، يعني هذا من أذكار الصباح والمساء. وكلمة العفو كما نبهت عليها قبل قليل لم ترد في الحديث هذه العفو، وإنما الحديث اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء يقال صباحا ومساء، وهو من أطيب الأدعية، ولأن هذا الدعاء من فضله أنك تدعو لنفسك وتدعو أنك تدعو لنفسك في دينك ودنياك، وتدعو لأهلك ومالك: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الله أكبر. فدخل في ذلك دينك ودنياك وأهلك ومالك، دخلوا في دعائك. وسمعت مرة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يسأله سائل يقول: يا شيخ، كيف أنا أعوذ أبنائي أو أولادي في الصباح وفي المساء، كيف يعني، ما هو الدعاء المطلوب؟ فقال له الشيخ: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فأجابه بالحديث، وهو الذي ثبت في الحديث. لا، هو لو قال هذه العبارة يكفي، ولكن لو يعني السنة أن يقول الدعاء كاملا، وهو حديث صحيح، والإنسان إذا قاله صباحا ومساء حفظه يحفظه. نعم. اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أيضا هذا دعاء متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هنا في الحديث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. في حديث آخر في زيادة: وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. في الحديث الآخر: لا إله إلا أنت. هنا: وأنت على كل شيء قدير. أيضا هذا اللفظ متفق عليه. وهذا الدعاء أيضا من أطيب الأدعية. ماذا ترك هذا الدعاء؟ سبحان الله، هذه يعني جوامع الكلم التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزم والعافيه والشكر، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك قبل سليما ولسانا صادقا، واسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، انك علام الغيوب. نعم، هذا أخرجه الإمام أحمد في المسند في المجلد الرابع صفحة 23 و100 إلى صفحة 25 و100، وأيضا هو في طبعة الرسالة طبعة ذات 50 مجلدا في المجلد 28 صفحة 38 و300 من حديث حسان بن عطية عن شداد بن أوس. وحسان لم يسمع من شداد، شداد بن أوس رضي الله عنه صحابي، وحسان بن عطية تابعي، ولكن حسان لم يسمع من شداد، ولكنه حسن بطرقه، له طرق يتعبد بها ويتقوى، والله أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، هذا من أهم الأدعية، لأن الإنسان يتقلب وربما لا يثبت على شيء والعياذ بالله. فالدعاء وسؤال الله عز وجل بالثبات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وأكثر الناس مع الأسف لا يثبتون. من الذي يثبت؟ قليل. الذي يثبت على عقيدته وعلى دينه وعلى هديه وسمته طيلة عمره، وأكثر الناس متقلبون، الذين كانوا بالأمس مثلا يدعون إلى السنة وإلى الفضيلة وإلى حرب التغريب وحرب المنكرات وحرب الاختلاط وحرب انفلات المرأة مثلا، اليوم أصبحوا هم من دعاة هذا الأمر، هم من دعاة هذا الأمر. وجماعة كانوا بالأمس ينددون بأهل البدع وينددون بأهل الضلالات، أصبحوا الآن يتصافون معهم ويجلسون معهم ويتعاونون معهم مع الأسف الشديد، ومد الجسور كما يقولون يعني. فأين الثبات؟ يعني كنت بالأمس لم تكن كذلك، ما هذا التقلب؟ فهنا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أن يثبت على الأمر، ما يتقلب ما يتحول. وأيضا مع هذا الثبات أن يكون عنده عزيمة على كل رشد، يعني هو ثابت على دينه، على عقيدته، على أمره وعلى فضله، وأيضا لا يترك رشدا إلا ويفعله، عنده عزيمة. هذا لا شك من أطيب الأدعية. نعم. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذني وغيظ قلبي، وأعذني من ضلال الفتن ما أبقيتني. هذا أخرجه أحمد في المسند المجلد السادس صفحة 200 و300، وهو في الرسالة المجلد الرابع بعد 40 في صفحة 200 من حديث أم سلمة، وفي سنده شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب مختلف فيه، والأرجح أنه ضعيف، الله أعلم. نعم. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحق من نار، ومنزل التوراة. نعم، منزل التوراة والإنجيل. والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت أعلم بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم، في صحيح مسلم هو منزل، في صحيح مسلم ومنزل التوراة، يعني في واو في صحيح مسلم الذي هذا الحديث مأخوذ منه. نعم. ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت أعرف بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين فأغنني من الخمر. هذا أخرجه مسلم برقم 13 و700 و2000 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه مقيد بالنوم، هو مقيد بالنوم، لكنه دعاء طيب يقال في عرفة. نعم. اللهم أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والكفر، وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم، هذا أيضا في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم، أخرجه مسلم برقم 22 و700 و2000، وله تتمة، هذا الدعاء له تتمة ستأتي بعد الدعاء الذي بعده، يعني التتمة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، كما سيأتي. نعم، التنبيه عليه. نعم. اللهم لك أسلمت ولك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت ولك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أيضا هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس برقم 17 و700 و2000، وهو مطلق أيضا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هذا من باب التوسل، التوسل بصفة عظيمة من صفات الباري سبحانه وتعالى، وهي صفة الحياة والكمال أيضا الذي عليه الرب عز وجل، الكمال المطلق، لأن الإنس والجن ليس عندهم هذا الكمال، الجن والإنس عندهم نقص لأنهم يموتون، والله المستعان. فعجب لمن يستغيث ويدعو ويلجأ إلى هذا المخلوق الناقص، إلى إنسي أو جني. نعم. اللهم إنا نعوذك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم، هذا هو تتمة للحديث المتقدم، حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه مسلم، تتمة للحديث اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها إلى آخره، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. يعني العلم الذي ينفع هو علم ضار. العلم بحد ذاته ليس ممدوحا، لأن من العلم ما يشقى به صاحبه والعياذ بالله ويدخل به النار، نسأل الله العافية. إنما العلم الذي يكون مطلوبا وممدوحا ومرغوبا فيه هو العلم النافع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيد من علم لا ينفع. اي نعم. اللهم جنبني من شرف الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. هذا أخرجه الترمذي برقم 91,105,000 عن قطبة بن مالك بلفظ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق إلى آخره. نعم. اللهم من نعم. هذا أيضا أخرجه الترمذي برقم 83,403 من حديث عمران بن حسين وفيه ضعف. نعم. اللهم أعفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن سواك. هذا أيضا أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه، وتراجع المشكاة المجلد الثالث صفحة 15. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود برقم 21,700,000 والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، الهدى في الدين، والتقى في التعامل مع الله عز وجل. الإنسان يتعامل مع ربه بالتقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. والعفاف والغنى أسألك، والعفاف والغنى، لأن الإنسان قد يكون غنيا ولا يكون عفيفا. سبحان الله. العفة شيء والغنى شيء، والعفة يكمل بها الغنى، والغنى يكمل بالعفة. لأن الإنسان أحيانا يكون عفيفا، عفيفا يعني نظيف اليد وعفيف اليد وعفيف اللسان أيضا، لأن العفة تكون في اللسان أيضا، ولكنه يكون محتاجا، يكون محتاجا، ففي نقص. فما الذي يكمل هذه العفة؟ الغنى، أن يكون ليس محتاجا، في غنى تكمل العفة. أحيانا في غنى وإنسان يعني ميسور الحال ولكنه ما هو عفيف، فيكون هذا الغنى ناقصا. وإنما الكمال في الجمع بين الغنى والعفة. نعم. يعني هذا في الأخلاق، الهدى والتقى في الدين، والعفاف والغنى في الأخلاق. فمن جمع هذه الأربعة فقد كمل في دينه وأخلاقه، ونسأل الله من فضله. نعم. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا أخرجه مسلم أيضا برقم 25,700,000 عن علي رضي الله عنه. نعم. اللهم إني أسألك من الخير لعبده وآله ما علمت من ضرر وعلم، وأعوذك من الشر كله لعبده وآله ما علمت من ضرر وعلم، وأسألك من خير ما سألك من بعثك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حبان وأبو يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في الصحيحة، في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 42,500,000. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا مكرر، كرره الشيخ وذكره في البداية. كم مضى من الوقت؟ طيب متابع. نعم. قال رحمه الله: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحال ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدرك في الدعاء ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويبالي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه ألحظ ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما أعطي يوم بدر، وذلك لما يرى من وجود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة عتابه ومغفرته. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبدو ثم يبالي به الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الرجال في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة سكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. لأنه كما تقدم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، واجبات الحج هي تسعة. تقدم معنا الواجب الأول وهو الإحرام من الميقات، هذا الواجب الأول، الإحرام من الميقات. الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، يعني النظر إلى التوقيت. أما الوقوف بحج ذاته فهو ركن، لكن يجب أن يقف الحاج إلى غروب الشمس، هذا الواجب الثاني. نتابع ولا نذكرها شيئا فشيئا؟ طيب، الواجب الثالث المبيت في مزدلفة إلى طلوع الفجر، هذا على الأقوياء. أما النساء والضعفاء والصبيان فلهم أن يدفعوا من نصف الليل. الواجب الرابع رمي جمرة العقبة في يوم النحر. الواجب الخامس الحلق أو التقصير، والحلق على الرجال طبعا. الواجب السادس الهدي على المتمتع أو القارن. وعند العجز عن الهدي إذا لم يجد فالصيام بدلا منه. الواجب السابع رمي الجمار أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمي الجمار. الواجب الثامن المبيت في منى ليالي التشريق. الواجب التاسع والأخير طواف الوداع. على غير الحائض، إن الحائض خفف عنها تدفع بدون طواف، طواف الوداع. إذن هذه كم؟ هذه واجبات الحج 9. وتقدم معنا أن أركان الحج 3، نضيف إليها، نضيف 10 أصبحت، يعني هذا على اعتبار أن السعي من الأركان. فلو قلنا أن السعي من الواجبات أدخلناه في هذه فأصبحت 10. فإذا أركان الحج: الإحرام وهو الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، هذه 3. وعندنا الواجبات 9، السعي متردد. من العلماء من ضمه إلى الأركان، ومن العلماء من ضمه إلى الواجبات، وفي قول أنه سنة لكن قول ضعيف، والحمد لله رب العالمين. الإحرام من الميقات توقيت، يعني يجب أن يكون الإحرام الدخول في النسك في الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن، هذا واجب. أما الإحرام نفسه في كون الإنسان يمسك عن المحظورات ويكون متنسكا محرما، هذا ركن، واضح؟ هذا ركن. لماذا؟ لأن الإنسان لو حج واعتمر بدون إحرام فسد حجه، فسدت عمرته، لابد من الإحرام، والله أعلم. أي هو المقصود أن لا يتجاوز، يعني إذا لما العلماء يقولون الإحرام من الميقات واجب، يقصدون عدم جواز التجاوز، لكنه لو أحرم قبل الميقات صح إحرامه ولكنه خالف السنة، هذا المقصود. يعني الإحرام من الميقات يعني عدم التجاوز، والله أعلم. الصيام واجب أيضا عند العجز، كيف؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، بتلك 10 كاملة، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. متى يبدأ؟ من حين العمرة، جيد؟ يعني معك من يوم ما يقول لبيك اللهم عمرة له أن يصوم، واضح؟ لأنه في الحج أصبح حلال، من يوم من العمرة إلى الحج له أن يصوم. لو حتى لو اعتمر في شوال، كل هذه الأيام مجال للصيام، والحمد لله.